مفتوح. نعم. ما أقول لك. الله نعم يا عم شهاب. No! الله الله الله الله الله Thank you.

Yeah. وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أي الله إحباطا لقوله عليه الصلاة والسلام حيث يقول ما ناماه يا فاطمة يا فاطمة اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال

الله